أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل البحث إلى الحديث عن التخيير في الواجب، وهو من المباحث التي تناولها علماء الأصول منذ القدم، فنلاحظ بوجود آراء للأشعري ولغيره من قدماء علماء الأصول في تفسير حقيقة الواجب التخيير. وتقدم في الدرس السابق أن التخيير ينقسم إلى قسمين: تخيير شرعي وتخيير عقلي. وفي بعض هذه التفسيرات يرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي. يعني في الحقيقة نجد أن بعض علماء الأصول ينكرون ما يسمى التخيير الشرعي، ويرجعون جميع أنواع التخيير إلى التخيير العقلي. كيفما كان، وجدت تفسيرات متعددة لحقيقة التخيير في الواجب، ذكر المصنف منها ثلاثة، وإذا فالتفسيرات أكثر من ذلك. مثلا من جملة التفسيرات التي لم يذكرها المصنف بأن نقول بأن التخيير والوجوب في الواجب التخييري يتعلق بالفرض المردد لدينا المعلوم لدى الله سبحانه وتعالى. بعبارة أخرى، متعلق الوجوب هو أمر واحد، غاية الأمر نحن لا نعرف، فهذا التخيير نشأ من جهلنا بمتعلق ماذا؟ الوجوب. وإلا فمتعلق الوجوب هو شيء واحد، متعلق الوجوب قد يكون هو الصيام، لكن نحن لم نعرف، اختلط الأمر علينا فحصل الواجب التخيير. طبعا هذا الرأي في غاية السفاهة وواضح البطلان، فإن هذا إنما يتصور في الإجمال، إذا كان اللفظ مجملا إما من ناحية الحكم وإما من ناحية المتعلق فيتصور التردد. أما لو كان اللفظ مبينا وفي نفس الخطاب ورد التخيير، فأي داعي لأن يقال بأن التخيير يتعلق بفرد معين في علم الله، وإنما التردد من قبلنا. اللهم إلا أن يراد أن البارئ عز وجل والشارع يريد أن يوقعنا في التردد، وتعلق له غرض في إيقاع المكلف في التردد. كيف كان مثل هذا الوجه وغيره من الوجوه أصبحت واضحة البطلان عند المتأخرين والمحققين من علماء الأصول، فلذا المصنف أعرض عن ذكر مثل هذه الوجوه. التفسير الأول الذي يذكره المصنف رحمة الله عليه، صاحب هذا التفسير يرى أن الوجوب الشرعي يرجع إلى الوجوب العقلي. لا يوجد عندنا في الحقيقة نوعان من التخيير، تخيير شرعي، عفوا قلنا الوجوب، تخيير الشرعي يرجع إلى التخيير العقلي. يعني في الحقيقة لا يوجد عندنا نوعان من التخيير، وإنما عندنا نوع واحد وهو التخيير العقلي. غاية الأمر الشارع في لسان الخطاب طارة يذكر مصاديق الجامع وأخرى لا يذكر مصاديق الجامع. فمرة يقول لك جئني بقلم ومرة يقول لك جئني بقلم أحمر أو أزرق. في كلا الحالتين التكليف والوجوب يتعلق بماذا؟ بالجامع بين الحصص. غاية الأمر مرة يصرح بهذه الحصص ومرة لا يصرح. فإن أبيت إلا عن تسمية نوع من الوجوب ونوع من التخيير بالتخيير الشرعي ونوع من التخيير بالتخيير العقلي فليكن بهذا الأمر، لأن نقول ما ذكر في لسان الخطاب فنسميه تخيير شرعي، وما لم تذكر الحصص في لسان الخطاب فلنسميه تخييرا عقليا، وإلا روحهما ترجع إلى حقيقة واحدة. الوجوب هو أحد العنوانين أو أحد العدلين أو العدول، هو الواجب متعلق الوجوب أحد العدلين أو العدول الجامع. غاية الأمر مرة نذكر عدول هذا الجامع ما يصدق عليه هذا الجامع ومرة لا نذكر. فإذا النقطة الأولى في هذا الاتجاه وفي هذا التفسير أن التخيير الشرعي يعود ويرجع إلى التخيير العقلي في كون التكليف يتعلق بأي شيء بالجامع. النقطة الأولى أن يقال هكذا، التكليف بعد تعلقه بالجامع في التخيير الشرعي، يعني عندما يذكر العدول في لسان الخطاب في التخيير الشرعي أو قبل ذلك عفوا، برهان هذا المدعى قبل أن نذكر هذا الشيء، برهان هذا المدعى. إذن إلى الآن ماذا ثبت لدينا؟ أن التخيير الشرعي يرجع إلى التخيير العقلي، والتخيير بشكل عام وجوب، وجوب التخيير وجوب متعلق بالجامع. برهان هذا المدعى أن يقال بأن الوجوب على مسلك العدلية يحتاج إلى ملاك، وبما أنه يوجد وجوب واحد فلا يترتب إلا غرض وملاك واحد، فهذا الغرض الواحد والملاك الفارد لو نشأ من كل واحد من الحصص ماذا يلزم؟ يلزم من ذلك أن الواحد قد صدر من المتعدد، وقد مر معنا سابقا أن الواحد بما هو واحد لا يصدر إلا من الواحد. فيستحيل إذن أن يؤثر في الملاك كل من العتق والإطعام والصيام، فلكي نحافظ على قاعدة الواحد نقول المؤثر في الملاك هو ليس هذه الحصص، المؤثر في الملاك هو أمر جامع بين هذه الحصص، وتكون هذه الحصص مصادق لذلك الأمر الجامع. فلم يؤثر الكثير في الواحد، وإنما أثر الواحد في الواحد. فهذا المبنى وهذا الاتجاه في الحقيقة يرجع إلى أي شيء؟ يرجع إلى إنكار ما يسمى بالواجب بالتخيير الشرعي. ما عندنا تخيير شرعي، التخيير دائما تخيير عقلي، وهذا ما يفهم من بعض كلمات صاحب الكفاية رحمه الله عليه، من إرجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي. فتحصل إذن أولا أن التخيير الشرعي يرجع إلى التخيير العقلي، بمعنى أن الوجوب في كل أنواع التخيير يتعلق بالجامع، هذا أولا. ثانيا الدليل على ذلك هي قاعدة الواحد، يفهم من بعض كلمات صاحب الكفاية هذا المبنى. هذا هو المبنى الأول، طبعا بحسب الكتاب هذا هو المبنى الثاني. المبنى الثاني في تفسير حقيقة التخيير، المبنى الثاني أنه لا، ليس الفرق بين التخيير الشرعي والعقلي فقط في مقام الصورة والصياغة، وأما في مقام اللب والجوهر فيرجعان إلى حقيقة واحدة. لا، هناك فارق جوهري بين النوعي التخيير. التخيير العقلي وجوب تعلق بالجامع، ولما كان انطباق الجامع على حصصه عقليا فالعقل يحكم بأنك لك أن تطبق هذا الجامع على أي حصة أردت. هذا هو التخيير العقلي. أما التخيير الشرعي فهو سنخ حقيقة أخرى. التخيير الشرعي يتعلق الوجوب فيه بكل واحد من العدول من البدائل، يعني هناك وجوب متعلق بالعتق، ووجوب متعلق بالصوم، ووجوب متعلق بماذا؟ بالإطعام مثلا. ففي التخيير العقلي يوجد ملاك واحد، في التخيير الشرعي تتعدد الملاكات بتعدد البدائل. غاية الأمر، هذا النقطة الأساسية هنا الذي ينبغي أن نلتفت إليها، غاية الأمر هذه الملاكات المتعددة متضادة في مقام الاستيفاء، بمعنى لا يمكن للمكلف أن يستوفيها بأجمعها. يمكن وفي العرف ربما يكون له نظائر، فهناك مصلحة عند شخص مثلا أن يكسب مالا، وهناك مصلحة عند شخص أن يتخصص في علم. نفس هذا الشخص له مصلحة في أن يكسب مالا، وله مصلحة في أن يتخصص في علم، لكن لا يمكن أن يستوفي كلا الغرضين. فحينئذ يخير نفسه إما أن يكسب المال وإما أن يكسب العلم. ففي العرف له شواهد وأمثلة على ذلك. فبناء على ذلك لما لم يمكن استيفاء جميع الملاكات معا وكان بينها تضاد في مقام الاستيفاء، خير المكلف في استيفاء أيهما شاء. من هنا نشأ التخيير. في التخيير العقلي لا يوجد إلا ملاك واحد، وهو أن يخرج هذه الطبيعة من حيز العدم إلى أفق الوجود، وإخراج الطبيعة من حيز العدم إلى الوجود يحصل بأي حصة من حصصها. هذا في التخيير العقل. أما في التخيير الشرعي لا، كل واحد من البدائل له ملاك، له مصلحة، فكان يجب أن يوجب كل واحد من البدائل على حدة على نحو التعيين. لكن لما كانت هذه الملاكات متضادة فإيجاب كل واحد منها على حدة وعلى وجه التعيين تكليف بغير مقدور، لأن الملاكات بحسب الفرض ماذا؟ متضادة، فلا يمكن أن يوجبها بأجمعها. فلذا كان إيجاب كل واحد منها مشروطا بعدم آخر، كل واحد منها مشروط بترك الآخر. فيكون مثلا هكذا: يجب عليك العتق إن لم تطعم أو تصوم، وهكذا البقية. فحقيقة التخيير الشرعي يرجع إلى وجوبين أو وجوبات مشروط، كل واحد منها بترك آخر. منشأ هذا الشرط قلنا ماذا؟ تضاد الملاكات. هذا نظير ماذا؟ نظير الترتب والتزاحم الذي تقدم البحث عنه سابقا. إذا ما هو الفرق بين المبنى الأول والمبنى الثاني؟ المبنى الأول التخيير الشرعي والعقلي واحد، وإنما الفارق بينهما في الصياغة فقط، بينما في هذا المبنى والاتجاه يوجد فارق جوهري بين التخيير الشرعي والتخيير العقلي. هذا الاتجاه الثاني تقدم الحديث عنه في الحلقة الثالثة، وذكر هناك أن هذا الاتجاه يترتب عليه بعض التوالي الفاسدة التي منها تعدد العقاب. الآن لو المكلف ترك الصيام والعتق والإضعاف بمقتضى الاتجاه الأول، ما هو الاتجاه الأول؟ أن الواجب هو الجامع، وهذه كل واحد منها واحد من حصص الجامع، فهو في الحقيقة ماذا ترك؟ ترك الجامع، لا يعاقب إلا عقابا واحد. أما على هذا الاتجاه يجب أن يعاقب عقوبات ثلاثة بحسب البدائل. ليه؟ لأنه كل واحد من هذه الوجوبات المشروطة كان فعليا، لأن كل وجوب شرط بترك الآخر، فالأصول أن ترك الآخر قد تحقق لأنك تركت الجميع. فوجوب الإطعام فعلي لتحقق شرطه. ما هو شرط وجوب الإطعام؟ ترك الآخر تحقق. وجوب الصيام فعلي لتحقق شرطه وهو ترك الآخر، وكذا الحال في وجوب العتق. فتكون قد تركت وجوبات فعلية ثلاثة، وترك الوجوب الفعلي مورد استحقاق العقاب، فالمكلف يستحق عقوبات متعددة، وهذا مما لا يلتزم به فقيه. ما في أحد قال في التخيير الشرعي يعاقب ثلاث مرات، لأن هذا التالي فاسد يترتب على هذا التفسير، هذا التالي لم يكن يترتب على التفسير الصحيح. وعندنا تالي فاسد آخر، ما هو؟ لو أتى بها بأجمعها، يعني صام وأعتق وأطعم، ماذا يلزم؟ عدم الامتثال. ليه؟ لأنه لا يوجد تكليف فعلي، فعلية التكليف بفعلية شرطه، والشرط ما هو بحسب الفرض؟ ترك. لم يحصل الترك، فإذا لا يوجد في حقك تكليف حتى نقول تستحق الثواب. استحقاق الثواب متى؟ فرع وجود التكليف علما، حتى نقول ايضا المنقاد يستحق المثوبة حتى لو كان في الواقع لا يوجد تكليف. لكن المفروض هنا انت كفقيه اذا قلت للمكلف، او انت اذا اردت ان تعمل، وانت مبناك ماذا؟ ان التخيير الشرعي يرجع الى وجوبات مشروطة، وانت تعلم بذلك، فحينئذ ومع ذلك اتيت بكل هذه الافعال، فلا يكون قد تحقق الامتثال اصلا لعدم وجود تكليف فعلي. لا، لا يوجد، لا يحصل عقاب، لا يوجد تكليف فعلي. لا، لا يطلق عليه الفرق واجبا فعليا. يعني في الحقيقة هذه حيلة لعدم جعل التكليف فعلي، لان تأتي بكل العزول، بكل البدائل. وهذان التاليان الفاسدان لا يمكن الالتزام بهما. يعني يرجع الإشكال إلى ماذا؟ إلى قياس استثنائي. إذا قلنا بأن التخيير الشرعي يرجع إلى وجوبات مشروطة، ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى تعدد العقاب في صورة ترك الجميع، وإلى عدم الامتثال في صورة إتيان الجميع، والتالي فاسد فالمقدم مثله. هذا هو الاتجاه الآخر. وبالاتجاه الثالث يأتي نقرأ هذا المصدر الآن. التخيير في الواجب طارة يكون عقليا وأخرى شرعيا، فإن كانت البدائل المذكورة على نحو التردد متعلقا للأمر في لسان الدليل فالتخيير شرعي، وإلا فهو عقلي. وقد وقع الكلام في تحليل واقع الوجوب في موارد التخيير وكيفية تعلقه، وفي الدرس السابق اتصور الشرط ما هو منشأ شيوع هذا البحث بينهم في القديم، أما الآن بعد لا يتناول هذه الشبهة، وأصبح يذكر ثمرات أخرى تظهر في علم الأصول. وفي ذلك عدة اتجاهات. الاتجاه الأول أن الوجوب في موارد التخيير العقلي متعلق بالجامع، وفي موارد التخيير الشرعي هذا في الشرح ذكرناه، الثاني متعلق بكل واحد من البدائل ولكن مشروطا بترك البدائل الأخرى. وقد يلاحظ عليه لأن الوجوبات المشروطة تستلزم أمورا يرحمكم الله لا تناسب الوجوب التخيير، كما تقدم في الحلقة السابقة، من قبيل تعدد العقاب لو ترك المكلف جميع البدائل. ومن قبيل ماذا؟ عدم فعلية التكليف لو أتى بجميع البدائل. الاتجاه الثاني إرجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي. يعني ما عندنا نوعان من التخيير، بل عندنا نوع واحد. غاية الأمر، يعني دائما التكليف يتعلق بالجامع. غاية الأمر مرة الشارع يرى من المناسب أن يذكر حصص هذا الجامع، ومرة لا يرى ذلك مناسبا ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيلتزم بأن الوجوب يتعلق بالجامع دائما، إما ببرهان استحالة الوجوبات المشروطة كما في الاتجاه السابق كما أشير إليه فيتعين هذا، وإما ببرهان أن الوجوب التخيير له ملاك واحد، والواحد لا يصدر إلا من واحد، فلا بد من فرض جامع بين البدائل يكون هو علة تحصيل ذلك الملاك. هذا الاتجاه لم يناقشه المصنف إذا كان برهانه ثاني، لأنه تقدم إذا تتذكرون وين في بحثه موضوع علم الأصول، قلنا هذه القاعدة إذا سلمت تسلم في الواحد الشخصي البسيط الحقيقي من جميع الجهات. وهنا هذا الجامع جامع ماذا؟ ليس بسيط، جامع نوعي أو عنواني. فيكون مثل مثلا كما صاحب الكفاية ذكر هكذا أنه الغرض من علم النحو ما هو؟ صيانة اللسان على الوقوع في الخطأ في المقال. هذا الغرض واحد، فإذا ترتب على المسائل فيلزم ترتب الواحد على الكثير، فنأتي بجامع بين المسائل هو الذي يكون مؤثر في هذا الغرض. هناك أجبنا ماذا؟ أن هذا الغرض في الحقيقة كلي ينحل إلى أغراض متعددة. عندنا صيانة اللسان عن الخطأ في المقال في مسألة الفاعل، عندنا نصون لساننا عن الخطأ في المقال بأن نرفع المفعول في مسألة المفعول، وهكذا. فهذا الغرض في الحقيقة يتحلل إلى أغراض، فليس مجموعه يترتب على كل مسألة، بل هذا الجزء من هذا الغرض يترتب على هذه المسألة، فحافظنا على مسألة صدور الواحد منها واحد. كذلك يمكن أن يقال هنا، لكن المصنف لم يتعرض لذلك ربما اعتمادا على ما تقدم. الاتجاه الثالث بعد يأتي.